فده مبين ايه للعدم. اذا قد يقول قائل منكم ليه المفعول المطلق يؤتى به في الكلام العرب؟ عشان كلام غرب، ها، اما لتأكيد الفعل او نوع النوع او العدد. كده واضح؟ امين. هتأتي نقطة اخرى، طب ليه نسميه مفعول مطلق؟ مفعول مطلق ان كل المفاعيل مقيدة بحرف جر، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، ها، مفعول معه، لان ده مفعول مطلق يعني ليس مقيد بحرف من حرف الجر. خلاص كده فهمنا يا شيخنا؟ كده حلو الحمد لله. انت رحت بلاد الفلاحين والمحتسين. طيب بص يا استاذ، لو الشيخ احمد ده عنده يعني بستان او زرع كده، وبياتي مثلا بالناقه او بالحمار او بالحصان وخاف اني يضيع، فبيقيده، يقيده بقيد كده بالوتد كده عشان ما يسرقش، صح؟ زي الام مثلا لو خافت ابنها يضيع منها والمشغوله، فبتدي له بتاع حبل كده طويل وتروح هي طبعا عشان لو مشي، صح كده؟ اذا انت مقيد. فكل اللي شوف مفعول به، مش مفعول بس، المفعول به قيدناه بكلمه به. يعني ممكن وورث اسم داوود خلق الله السماوات، ده بقول مفعول به، ما ينفعش تقول المفعول بس، لازم تقول مفعول به، يبقى قيدناه بكلمه به. ايه مفعول به؟ لما اقول ايه مفعول فيه، جلست امام الكعبه، يعني الجلوس كان في المكان ده، بس مفعول فيه في المكان ده يعني، صح؟ في مفعول لأجله اللي احنا كنا هنداز، انت جيت ليه؟ يقول حضرته طالبا للعلم، بس مفعول لأجله، يعني ايه اللي جابك؟ تفهمت ولا لا؟ انما ده مفعول مطلق، يعني لا في لا به ولا له ولا فيه، مطلق اطلقناه كده. فالدابه كده يا تطلقيها تقول لا هي عارفه الطريق ما تخافوش، وتطلقيها كده، غير لو خفت الطوف تتقيديها. ففي دابه خلاص الف سبحان الله المكان، صح؟ ده اسم تطلق، يعني ما تقيدهاش. كل المفعولات مقيده، عارف التقييد كده، مقيده، بس قدناها بحرف جر الا ده، عشان كده سمنا مطلق. وضحت ولا مش واضح؟ طيب نعم. ايوه، وهو قسم اللفظين ايه؟ ايوه، شوف يا استاذ، بص، اكلت طعام ايه؟ اهو نفس اللفظ، وكلم الله موسى ياسم نفس اللفظ، لكن لما قلت جلست قعودا، طب ما الجلوس هو القعود، بس اختلفوا فين؟ ده اسمه ده يبقى خلاص، يبقى يا اما لفظي اكلت اكلا، يا اما معنوي، اظن كده بقى. طيب جمع ما انا لسه نقول ساده، المصدر هو الحدث، يعني خد بالك يا شيخ احمد، خد بالك يا سيدنا شيخ احمد، اما ان تقول المصدر هو التصريف الثالث، يعني ايه الثالث يا بنتي؟ يعني تجيب الفعل الماضي والمضارع والمصدر. شوف، ضرب يضرب ضربا، اكل ياكل اكلا، قام يقوم قياما، صام صوم صياما، ده التصريف الثالث. او تقول ايه؟ يدل على حدث ليس له زمن. انا دلوقتي بص كده، ها، ده اسمه جلوس، صح ولا لا؟ كلمه جلوس زمان زمان واحنا صغار، كان الفصل يدخل عندنا الفصل يا شيخ، والقيام نحن جلوس، فهمت ولا لا؟ قيام اصلها قوموا قياما، جلوس يعني اجلسوا جلوسا، فهمت ولا لا؟ طب ايه الفرق بين قوموا وبين قيام؟ لا لا لا، خد بالك، قوموا ده فعل امر، صح؟ اشتمل على حاجتين، على حدث هو القيام نفسه، وعلى زمن قوموا في الزمن المستقبل، فهمت ولا لا؟ لكن قيام حدث بس، لكن ما في زمن. هو ده اللي بيصح. يلا، ها، ايه اللي بيبني؟ ما انا قلته تقريبه، يعني يبقى اذا المصدر حاجتين، اهو ايه هو تعريف المصدر؟ يدل على حدث ليس له. طب تقريبه لو حدنا نقرب الأطفال الصغار أو لسه المبتدئين، يقولوا التصريف الثالث للفعل، يعني أدي تقريبه، يعني هو بدأ لك بالعبارة اللي هي خلاص الأعلى يعني والأفضل، إنه ما دل على حدث مجرد من الزمن. طب عشان نقرب المسألة دي لأطفالنا أو للمبتدئين في علم النحو هو التصريف الثالث للفعل. ما عرفش بيقولوه بالإنجليزي التصريف الثالث. أي هو ده خلاص. ها يلا شوف يا أستاذ طلع رسول الله. إحنا الآن عايزين نعرف ممكن المفعول المطلق ده يمشي تيجي حاجة تحل محله خلاص. فبص كده أين المفعول المطلق في المثال ده؟ هتقول أكلت كل الأكل. فكل اسم مفعول مطلق بالنيابة، كل مضاف والأكل يبقى أصبحت إيه؟ لو جبت كل أو بعض وتضيفيها للمصدر نفسه ولو تقول عننا بعض الأقاويل. فهمت ولا لا؟ فهمت يا شيخنا؟ ولو تقول بعض الأقاويل أكلت بعض الأكل كل الأكل. فبعضه هنا وكل هو ده المفعول المطلق بالنيابة، لأن احنا عايزين المفعول المطلق يبقى من نفس الفعل، ده مش من نفس الفعل. طيب ممكن الآلة نفسها بدل ما أقول ضربته ضربا أقول ضربته صوتا، مصدر ده الآلة اللي بضرب بيها، يبقى الآلة نابت عن المصدر. فهمت ولا لا؟ أو العدد يجدون 80 جلدة، أصلهم يجدون جلدا كنت 80 وأصبح الجلدة ده تمييز. خلاص يا سيدنا كده خلص الدرس. فهمتي يعني واضح؟ ها كده أيمن سيدنا الشيخ كده خلص الدرس. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.